الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير، قال: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، يعني أنه إذا جرح وقتل، أو أنه جرح ولم يقتل ولكنه بقي جرحه مستمرا ومات بسبب ذلك، فإن هذا مثل الذي قتل في الحال. وأما إذا جرح ثم بعد ذلك شفي وبعد ذلك توفي، يعني بعدما اندمل جرحه وكان، فإن هذا لا يأتي يوم القيامة وهو على هذه الصفة، لأن الذي يأتي من كان حصل له ذلك ومات بسبب، ومات في الحال إذا كان قتل. وأما وإن حصل جرحا ولكنه استمر حتى مات وكان موته سبب ذلك الجرح، إن هذا مثل الذي قبله، كل هؤلاء يعاملون هذه المعاملة ويحصل لهم في الدار الآخرة أنه يأتي يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني أنه هذه الهيئة وهذه المنظر الذي هو الدم الذي كان يعني لا يفرح به، ويعني يأتي يوم القيامة على حالة حسنة، يعني رؤية الدم ورؤية الدم هذا ليس من الأشياء التي يحصل بها الفرح والسرور، ولكنه لما كان في سبيل الله وأمر بأنه يدفن في ثيابه وأنه لا يغسل حتى يبقى ليكون ذلك شاهدا له يوم القيامة، فيأتي على هذا الوصف لون الدم والريح ريح المسك، يختلف عن الهيئة التي كانت غير مألوفة في حياة الدنيا، تكون على أحسن ما يكون في الآخرة، من حيث أنه يكون لونه لون الدم ولكن ريحه ريح، ولكن ريحه ريح المسك. وكما قلت أن هذا لمن يأتي أو يكون حصلت له الشهادة في سبيل الله، في كونه قتل أو جرح جرحا استمر حتى حصل معه الموت، فيكون موته بسبب القتل في سبيل الله أو الجرح الذي استمر حتى مات بسببه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله. ما يكلم، الكلم هو الجرح، يعني يكلم يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بما يكلم في سبيله، يعني أن هذا يعني يرجع إلى النيات وما يقوم بالقلوب من الإخلاص والصدق، لأن من الناس من يكون قتاله رياء، ومنهم من يكون قتاله للسمعة. وقد جاء في الحديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعني يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل في سبيل، قال: من من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وإلا إذا كان حمية أو كان يعني لغير ذلك يعني فإن هذا ليس من القتال في سبيل الله. إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إحدى الحسنيين والحرب سجال. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. لما ذكر هذا الحديث عن ابن عباس في قصة هرقل عظيم الروم الذي أورده الحديث البخاري في أول صحيحه كاملا مطولا وأورد قطعا منه في مواضع متعددة يستدل بها على مسائل متنوعة، وهنا أورده هنا من أجل ما يحصل يعني من القتال في سبيل الله، وأن المسلمين يحصلون إحدى يعني حالتين: إما أن يستشهدوا ويكونوا على خير في ذلك، وإما أن ينتصروا ويأخذوا الغنائم. فهم إن قتلوا فهم على خير، وإن قتلوا وانتصروا على غيرهم فهم على خير، فهم على خير. فذكر الآية ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة هرقل، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، ومنها أنه سأله عن الحرب بينه وبينه وكيف كانت، فقال أبو سفيان إنها سجال يعني تارة وتارة، أحيانا يصير لهم انتصار وأحيانا يعني يكون لهم هزيمة. فقال يعني وكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم الغلبة ولهم النصر. يعني أن الأنبياء هذا شأن الأنبياء، وهذا يعني فهمه مما عنده من كتبهم يعني عن الأنبياء، يعني فهم ذلك وأن هذا شأن الأنبياء يعني يدالون ويدال عليهم، وأنه أحيانا يكون لهم النصر وأحيانا يحصل يعني شيء من الهزيمة، ولكن تكون النهاية والعاقبة الحميدة إنما هي لرسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. والسجال يعني معناه يعني مثل يعني تارة وتارة، يعني مرة لهم ومرة عليهم، مرة لهم ومرة عليهم، ولكن العاقبة والنهاية إنما هي نصرة الله عز وجل لأوليائه لأنبيائه ولمن يكون على نهجهم وعلى طريقتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب نزع السهم من البدن. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه فقال انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ثم ذكر باب نزع السهم من البدن. باب نزع السهم من البدن، يعني أنه إذا جاهد الإنسان في سبيل الله ودخل فيه في جسده سهم فإنه ينزع ويستخرج، ولا يبقى. فأورد في هذا الحديث عن أبي موسى أن أبا عامر وعمه يعني أصيب بسهم وأنه طلب منه أن ينزعه، ويستخرجه، فخرج الشيء الذي كان منحبسا يعني من بجوار السهم يعني من من من من الدم أو الشيء الذي مختلط بغيبه يعني مما يشبه الماء، فنزعه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وقال اللهم اغفر لعبيد الله أبي عامر، والمقصود من هذا كما ترجمه المصنف أن السهم ينزع من البدن، وأن الرسول وأن أبا موسى فعل ذلك لما طلب منه عمه الذي رمي بالسهم وثبت في جسده فقال له انزعه فنزعه، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فدل على جواز مثل ذلك وأن هذا هو وأنه سائر كما حصل من هذا الصحابي والذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى. هذا إسناد تكرر عند البخاري، محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، يأتي في أحاديث عديدة ومر بنا هذا الإسناد بنفسه في أحاديث متعددة وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب، لأن بريدا بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، فهم رواية ابن عن أب وحفيد عن جد. قال رحمه الله تعالى باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحراسة باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ذكر هذه الترجمة تتعلق بالحراسة، وأن الحراسة في سبيل الله هي من الأعمال العظيمة التي تحصل بها الفائدة للمسلمين، وذلك أن من يحرس يعني يكون يقظا ومتنبها يخبر بما يراه وبما يشاهده ويخبر النائمين الذين كانوا ناموا وهو يحرسهم. ثم ذكر الحديث الذي فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر وأنه لما وصل المدينة قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني، فسمعوا صوت سلاح فإذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جئت أحرسك يا رسول الله. فالمقصود من ذلك أن فيه الحراسة، وقوله سهر يعني فلما وصل يعني هذا يبين أن هذا النوم الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينامه وأن يكون من أحد من أصحابه من يحرسه كان سبب ذلك السهر الذي كان موجودا من قبل، فهو يعني أراد أو تمنى أن يكون من أصحابه من يأتي يحرسه يعني إذا نام بعد هذا السهر، إذا نام بعد هذا السهر. فذكر السهر الذي سبق أن ذكر يعني يبين النوم أو سبب النوم هو من السهر الذي قد حصل من قبل. وفي هذا النوم يعني احتاج أو تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد من أصحابه يحرسه ويكون رجلا صالحا من أصحابه، وكان هذا الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو من خيار الصحابة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام يعني بعد ذلك السهر الذي جعل النوم يغالبه، فأحب وتمنى أن يأتي أحد من أصحابه يحرسه في نومه. فكان ذلك الرجل الذي ساقه الله إليه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والمقصود من هذا ذكر الحراسة، والمقصود من هنا في هذا ذكر الحراسة. قال حدثنا إسماعيل بن خليل. إسماعيل؟ قال إسماعيل بن خليل. إسماعيل بن؟ ابن خليل. ابن إيش؟ خليل. إسماعيل بن؟ ابن خليل. ابن خليل. نعم. عن علي بن مسهر. نعم. عن يحيى بن سعيد. عن الأنصار. نعم. عن عبد الله بن عامر. نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وزادنا عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد وزادنا عمر قال عمر ولا عمر؟ لا عمر بن مرزوق. عندك عمر؟ عندنا عمر خطأ. عندك عمر؟ أي خطأ. لا هو عمر بن مرزوق. وزادنا عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وإن لم يعط سخط تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال أبو عبد الله لم يرفع إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وقال تكرر هذا أي تكرر. وقال تعسن، فكأنه يقول فأتعسهم الله. طوبى فعلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى الواو، وهي من يطيب. ثم ذكر هذا الحديث الفراسة من سبيل الله، ذكر فيه في يعني في ذكر طريقين، الطريقة الثانية يعني أكمل من الأولى، وفي وقد اتفقت على تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميلة، تعيش عبد الخميصة، إن يعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني أن هذا ذم، وتعيش يعني بعكس سعد يعني من التعاسة، وهو عدم السعادة، الشقاوة التي هي ضد السعادة، يعني أنه ذم له، وأن شأنه أنه همه الدنيا، يعني فهو عبد للدينار والدرهم، يعني إذا حصل الدنيا سر وفرح واستجاب واستسلم، وإلا معطى سخط، وإلا معطى يعني سخط لأن همه الدنيا، ولهذا جعله عبدا لها، يعني معناه أنه مستسلم يعني للحصول على هذه الدنيا، إن ظفر بشيء منها حصل له الفرح والسرور، وإن لم يحصل فإنه يعني يسخط ويغضب، ولهذا قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وقد جاء في القرآن يعني أن هذه من صفات المنافقين، ومنهم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني هذه الأمور يعني معناها أن همه الدنيا، وأنه عبد لها، يعني يسعى كل شغله الشاغل، وهمه أن يحصل الدنيا من أي طريقة حصلت، ولا يبالي بالحل والحرمة، وإنما همه أن يقع شيء بيده، الحلال ما حل في اليد، والحرام ما لم يصل إلى اليد، الحلال ما حل في اليد، والحرام ما لم يصل إلى اليد، فهمه الدنيا إن حصلها يعني رضي، وإن لم يحصلها حصلها سخط. وقد مر في الحديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم الرجل الذي بايع رجلا لإن أعطاه شيئا، إن أعطاه شيئا من الدنيا رضي، وإن لم يعطه سخط، وإن لم يعطه سخط، يعني أن همه الدنيا وكل جهده وعمله إنما هو لتحصيل الدنيا والظفر بها، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميلة، تعيش عبد الخميلة والخميصة، أنواع من اللباس، أنواع من اللباس، يعني معناه يهم أنه يريد يعني الدرهم والدينار وما يعني وغيرها من سائر المتاع، وغيرها من سائر المتاع، الخميلة والخميصة، إن أعطي رضي ولم يعطى سخط. ثم قال تعيس وانتكس، تعيس وانتكس، يعني انتكس يعني كب على رأسه أو على وجهه، يعني أنه يعني كما أنه يحصل له الشقاء والتعاسة أيضا يكون له الانتكاس، يعني قيل على رأسه أو على وجهه، وإذا تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا حصل شوكة في رجله ما يحصل أحدا يخرجها من جسده، أو لا يحصل له خروجها من جسده، لأنه يعني هم الدنيا، وهذا دعاء عليه، يعني أنه حصل التعاسة، وأنه إذا شيك فلا انتقش، إذا شيك حصل شوكة فإنه لا يستخرجها أو لا تستخرج. نعم. ثم قال طوبى لعبد آخذ بعنان، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يجهد في سبيل الله. وطوبى يعني هو يعني قيل إنها شجرة في الجنة، وأن من يكون كذلك يكون من يستظل بظلها، وقيل غير ذلك، وهي مأخوذة من الطيب يعني والشيء الطيب، وقيل أن طوبى إنها أصلها من الياء لأنها من الطيب الطيب، فيعني حولت الياء إلى واو فقيل طوبى طوبى لعبد آخر أشعث رأسه مضرة قدماه. أشعث رأسه يعني شعث الرأس يعني من ال من من من طول السفر ومن طول الجهاد ومن طول السير ورأسه مشعثا وهو المنتفش الذي عليه الغبار وكذلك مغبرة قدماه يعني قدماه عليها الغبار لكونها تمس الأرض فيكون الغبار ينتقل من الأرض فيحيط بقدميه لغبار قدماه إن كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة يعني ليس من المشهورين وليس من البارزين وليس من الذين لهم منزلة ولهم مكانة ولكنه منغمر يعني فيهم يعني متواضع لا يرى لنفسه حقا وإنما يعني يقوم بالخدمة للمجاهدين ويقوم بالحراسة لهم ويعني ولا يكون همه نفسه وتحسينها وتزيين جسده وتنعمه وإنما هو لا يبالي أن يكون يعني في الحراسة أو كان في الساقة وراء الناس وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث حيث جاب في الحراسة قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة إن كان في الحراسة يعني كان يعني في الحراسة وإن كان في الساقة كان يعني في الساقة. قال إن استأذن لم يؤذن له يعني هذا شأنه أنه ليس المشهور وليس له مكانه ومنزلة وليس له ظهور إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع يعني أنه ليس من الناس الذين يؤذى لهم والذين يعني يخدمون والذين يمكنون من الشيء الذي يريدون يعني معناها أنه قائم بالجهاد في سبيل الله وقائم بمهمته وأنه لا يبالي في أي عمل يقوم به ما دام أن فيه مصلحة للمسلمين وفيه خدمة للمسلمين. قال حدثنا يحيى بن يوسف عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح الإخوان السمان عن أبي هريرة وهذا السناد مسلسل بأصحاب الكنى إلا شيخ المصنف فإنهم كلهم أصحاب كنى إلا شيخ المصنف ذكر باسمه وأما الباقون فقد ذكروا بكناهم يعني التسلسل هو اتفاق في صفة من الصفات وهنا متفقين بأنهم أصحاب كنى فأكثره إلا شيخ البخاري من هذا النوع الذي هو المسلسل بأصحاب الكنى. قال وزادنا عمرو قال وزادنا عمرو بن مرزوق هو من شيوخه يعني زادنا يعني على ما ذكره يعني أمور أخرى التي هي هذه الجمل التي جاءت في آخر الحديث فإنها جاءت زيادة على ما تقدم في الحديث السابق. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة يعني يلتقي الطريقان عند أبي صالح. قال أبو عبد الله لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين يعني لم يرفعه يعني أنه يعني من رواية هذين يعني هو مرسل من رواية محمد بن جحادة وإسرائيل بعدين كلام اللي قال بعد ذلك ثم قال أبو نعم ثم قال تعسن هذه أتى بها البخاري رحمه الله وفسرها لأنه يعني يبتليهم الله بإيش فكأنه يقول فأتعسهم الله يعني أنه دعاء عليهم ولكنه أتى بكلمة تعسن وفسرها لأنها موافقة لما جاء في القرآن فتعسن لهم فلهذا أتى بالكلمة التي من القرآن وفسرها وهذه طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة غريبة فإنه لا يفسرها بلفظ الحديث, وإنما ينظر إذا كان هناك كلمة في القرآن من مادتها فإنه يأتي بها ويفسرها. إذا قال فأسا أتعشهم الله, يعني دعاء عليه, أتعشه الله أي أتعشه الله أي دعاء عليه. فإذا هذا من هذه القاعدة التي سار عليها البخاري رحمه الله, وهو أنه عندما يأتي في كلمة في الحديث فلا يفسرها بلفظها الذي في الحديث, وإنما ينظر إلى كلمة تشبهها من القرآن فيفسرها, فيكون بذلك مصدر حديث القرآن والحديث, يكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث. وهذا مضطرد, هذا من عادة البخاري ومن طريقة البخاري في صحيحه, وقد مر بنا يعني مسائل كثيرة هي من هذا القبيل. وابن حجر رحمه الله ينبه عليها في مواضع متعددة, وأن هذه طريقة البخاري لأنه يكون بذلك جمع بين الحديث وشرح الحديث وتفسير القرآن. قال طوبى فعلى من كل شيء طيب, وياء حولت إلى الواو, يعني أصلها طيبة وهي من طيب, أصلها طيبة لأن طيب فصارت طوبة, حولت الياء إلى واو أو طيبة طيبة, يعني فالنطق بالواو بعد الضم أسهل منه بالياء. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الخدمة في الغزو. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. ثم ذكر الخدمة, باب الخدمة, باب فضل الخدمة في الغزو. فضل الخدمة في الغزو, يعني يكون الإنسان يخدم الناس في غزوهم ويكون يعني يقوم بالخدمة و يخدم غيره, هذه من الخصال الحميدة ومن الفضائل التي تكون لمن يفعل ذلك, فإن من يكون ذلك هذه منقبة من مناقبه وفضيلة من فضائله. وقد ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة حديث, أحدها في خدمة الصغير للكبير, الكبير للصغير, والثاني في خدمة الصغير للكبير, والثالث في خدمة المتساوين, في خدمة المتساوين. وهذا الحديث في خدمة الكبير للصغير, يعني أنس رضي الله عنه أخبر بأن جرير بن عبد الله يعني كان مع أنس وكان يخدمه, مع أن أنس أصغر منه وجرير أكبر منه, فهو من خدمة الكبير للصغير. وهذه الخدمة التي يعني يفعلها جرير مع الأنصار لأنهم قاموا بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته, فكان يعني يحب أن يخدمهم لأنهم يعني أبلوا بلاء حسنا في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه والجهاد معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فهو يعني يحب أن يخدمهم من أجل أنهم خدموا الرسول صلى الله عليه وسلم وأحسنوا في صحبته ونصرته والدفاع عنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال لأنهم صنعوا شيئا, قال إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد, يعني في رسول الله يصنعون شيئا في رسول الله ومع رسول الله من خدمته والتفاني في نصرته والذب عنه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. لا, قال لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته, لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته, يعني بخدمته ويعني معاملة طيبة لأنهم خدموا الرسول عليه الصلاة والسلام وتفانوا في خدمته ونصرته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم أشار بيده إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بخدمة الصغير للكبير عكس الأول الذي مر، الأول كبير صغير وهنا صغير لكبير، وأن أنسا رضي الله تعالى عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قفل راجعا ورأى جبل أحد قال إن هذا جبل يحبنا ونحبه، وهذا معلوم أن هذه محبة يعني حقيقية، وهذا هو الأصل فيها، والله عز وجل يجعل في الجمادات يعني هذه المعاني وهذه الصفات، والله عز وجل على كل شيء قدير. وبعض أهل العلم أو بعض الناس يقولون أنه جبل يحبنا ونحبه يعني يحبون أهله والذين حوله، وهذا لا يستقيم، وإنما المستقيم أنه على أصله، وأن الله عز وجل يجعل في الجمادات يعني من هذه الصفات ما يعلمه سبحانه وتعالى والناس لا يعلمون ولا يعرفون كنها، وإنما هم يحبون ما أحبه الله وما أرشد إلى حبه، فهم يحبون ما يحبه الله ورسوله ويحبون من يحبه الله ورسوله، وهذا مما يحبه الله ورسوله لأنه من الجمادات التي جاء وصفها بأنها تحب وتحب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن محمد بن جعفر ابن أبي كثير. محمد بن جعفر ابن أبي كثير ليس محمد بن جعفر غنى. عن عمرو بن أبي عمرو لأن في تهذيب التهذيب ذكر من شيوخ عبد العزيز بن ويش محمد بن جعفر بن أبي كثير وحده وما ذكر غيره. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا الحديث يتعلق يعني خدمة المتنافلين والمتساوين، لأن هذه الذي كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزلوا في مكان في وقت حار، فكان أكثرهم الذي يجد كساء يتظلل به، يعني وفيهم من يضع يده على رأسه من شدة الحر يعني يريد أن يستظل بها. وقال أكثرهم ظلا صاحب الكساء. وقال إن أناسا كانوا صائمين ومع شدة العطش لم يتمكنوا من العمل ولم يتمكنوا من الخدمة، ولكن الذين كانوا مفطرين هم الذين قاموا بالخدمة، وهم الذين قاموا بما يخصهم ويخص غيرهم بما يخصهم ويخص غيرهم، فأثاروا الإبل يعني وقاموا بخدمتها ورعيها وبما يتعلق بها، وأثاروا الإبل وانتهى وقاموا بالمهنة. فبعث الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاموا بالأعمال التي يحتاجوا إليها في الخدمة في في في يعني في السفر. فكان يعني هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال والذين حصلت منهم هذه الخدمة قال فيهم أن الإنسان ذهب المفطرون يوم الأجر، لأنهم قاموا بالأعمال التي تخصهم وتخص غيرهم، لأنهم كانوا مفطرين عندهم شيء من القدرة والقوة، وأما الصائمون فإن شدة العطش وشدة الشمس يعني جعلتهم لا يتمكنون من أن يتحركوا، فكانوا يستظلون ويبقون في الظل، ولكن هؤلاء المفطرين هم الذين حصلت منهم الخدمة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، يعني معناه الأجر العظيم، وليس معنى ذلك أن أولئك لا أجر لهم، ولكن هؤلاء لهم أجر يعني هذه الخدمة وأجر هذا العمل الذي قاموا به واختصوا به عن عن عن عن, عن الصائمين، وإلا فأولئك لا شك أنهم أجرون، ولكن هؤلاء حصلوا الأجر بهذه الخدمة وبهذا العمل الذي عملوه لأنفسهم ولأصحابهم. يعني هذه الأحاديث الثلاثة يعني فيها الأول خدمة الكبير للصغير، والثاني خدمة الصغير للكبير، والثالث خدمة المتماثلين بعضهم ببعض. قال حدثنا سليمان بن داود عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن سليمان الأحول عن مورق العجلي عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. من حمل متاع صاحبه في السفر. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته ويحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. ثم ذكر هذا الترجمة: باب فضل من حمل متاع صاحبه. باب فضل من حمل متاع صاحبه بالسفر، يعني أعانه على حمله بأن حمله له أو حمله على دابته ورفعه على دابته، فإن هذا هو صدقة. وذكر جملة من أنواع الصدقة بعد قوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم، يعني أن تحريك جسم الإنسان يعني ومفاصله وأنها تتحرك، وأن يعني في حركتها صدقة. وذكر أنواعا من الصدقات التي تكون في حركتها، ومنها ما ترجم له وهو كونه يحمل متاع غيره في السفر أو يحمله على دابته. وذكر جملة من أنواع الصدقات، وذكر ذكر والكلمة الطيبة ولم يقل صدقة. وقد جاء في الحديث في رواية أخرى وفيها والكلمة الطيبة صدقة، يعني هنا لم يذكر فيه الخبر بقوله والكلمة الطيبة صدقة، وإنما ذكر المبتدأ، ولكنه في الرواية الأخرى التي يعني أوردها مصنف والكلمة الطيبة صدقة، يعني يكون الإنسان إذا لم يحصل منه يعني إحسان إلى غيره بالفعل فإن الكلمة الطيبة التي يقولها له فإنها صدقة يعني على أخيه، لأنه كلمه بكلام جميل وبكلام طيب سره وآنسه، فهي صدقة منه على غيره. وكما هو معلوم أيضا ما كان صدقة منه على غيره هو صدقة على نفسه، لأنه يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك، لأن هذا من النفع المتعدي، عندما النفع المتعدي الذي يستفيد منه من تصدق عليه ويستفيد منه المتصدق، يعني بحيث يحصل الأجر والثواب على تصدقه، وذاك يحصل الفائدة والثمرة من الشيء الذي حصل له والذي هو صدقة من غيره عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني قال ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني إذا ما حصلت منه هذه الأمور فصلى ركعتين من الضحى فإنها يحصل بها هذه الصدقة التي على السلامة، وذلك أن الحركات أو الصلاة تتحرك المفاصل كلها فتكون بذلك يعني صدقة. قال وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ودل الطريق صدقة. دل الطريق يعني كل إنسان يدل أحدا ضائعا في الطريق أو إنسان ما ليس له خبرة في الطريق يدله عليه فيقول الطريق هو كذا وكذا، تذهب إلى هذا الطريق وأن هذا الطريق أحسن وهذا الطريق أقرب وهذا الطريق أسهل، هذا هو دل الطريق، يعني يدل من لا يعرف الطريق على الطريق. قال حدثنا إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. ثم قال فضل الرباط في سبيل الله. الرباط هو يعني في الغالب يطلق على القيام بالثغور والجهات التي تكون أو يقدم منها الكفار أو يخشى المسلمون على أنفسهم من مجيء الكفار إليهم، فإن هذا الذي يعني يكون على الثغور ويرابط وينظر يعني ماذا يحصل فيخبر به المسلمين حتى يتهيأوا ويستعدوا، فيكون هذا يعني فضله عظيم، لأنه يعني يحرص المسلمين بأن يعرف المداخل التي يأتي منها الكفار إلى المسلمين فيعني يسيئون إليهم ويضرونهم، فيكون في ذلك المرابطة في هذا المكان سواء كان ثغرا على بحر أو كان على بر يعني يأتي منه الأعداء، فإن هذا هو الرباط في سبيل الله الذي أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله. ولهذا أورد هذا الحديث الذي فيه رباط يوم في سبيل خير من الدنيا وما عليها، ويعني وغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وهذا يبين لنا عظم شأن الجنة وعلى عظيم جزيل الثواب فيها عند الله عز وجل، وأن هذا الشيء اليسير الذي هو موضع صوت يعني في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وكذلك يعني الروحة الذهاب في آخر النهار والغدوة في أول النهار يعني كل ذلك خير من الدنيا يعني وما فيها, والرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فهذا يدلنا على عظم شأن الجنة وعظيم ما عد الله فيها لأهلها من النعيم, وأن هذه الأمور اليسيرة التي تكون في الجنة هي خير من الدنيا وما فيها. ولهذا يعني لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف ورأى العناقيد المتدلية من العنب مد يده ليأخذ عنقودا, ثم إنه رد ترك ليبقى نعيم الآخرة في الآخرة ما يكون في الدنيا حتى تكون أمور الآخرة غيبا, يتنافس الناس في السعي للوصول إليها, فترك أخذ العنقود لأنه لو أخذه لكان نعيم الجنة جاء في الدنيا, والله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا حتى يستعد من يستعد وحتى يعني يكسل من يكسل, فيعني فتميز يعني من يعني يكون من أهل الجد ومن يكون من أهل الكسل والخمول. لما تركه قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا, عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا, عنقود من عقيد الجنة. هذا يبين لنا يعني ما جاء في الحديث من أن وضع السور خير من الدنيا وما فيها, ووضع السور خير من الدنيا وما فيها, والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها, والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها, ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وذكر الآية قبل ذلك يا أيها الذين أنصروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون, وقد ذكر فيها الرباط, قد ذكر فيها الرباط, وقد فسرت هذه الكلمات بمعاني متعددة, منها يصبروا يعني على طاعة الله, وصابروا يعني يصابرون الأعداء ويقابلوهم ويصبرون ولا يفرون ولا يفرون عند الزحف, ويرابطوا يعني بمعنى أنهم يعني يأتون بالمعنى الخاص الذي هو حراسة الثغور التي يصل الكفار منها إلى المسلمين, وكذلك يعني مجاهدة النفس ومداومة مداومة على الخير. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الذهاب للصلاة وقال وكثرة الخطأ وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط, فذلكم الرباط. والصبر على طاعة الله هو أصبروا أي على الطاعات ولو شقت على النفوس, لأن هذا من أنواع الصبر الثلاثة التي هي صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. يعني الصبر ثلاثة أقسام, صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره يعني بالأمور الصعبة الأمور الشاقة التي تحتاج إلى صبر, وحفت النار بالشهوات يعني أن الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وأقدم على ما تشتهي نفسه يعني فإن ذلك يؤدي به إلى أن يقع في النار, يقع في النار. فإذا الصبر على طاعة الله ولو شقت النفوس, والصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس, والصبر على أقدار الله المؤلمة يعني إذا حصل له مصيبة في جسده أو في ماله أو غير ذلك فإنه يصبر على ما قدره الله, على ما قدره الله وقضاه. قال والروحة يروحها العبد في سبيل الله يعني آخر النهار, يعني معناها الروحة في آخر النهار والغدوة في أول النهار. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر, أبا النضر هو هاشم بن القاسم, عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم, أبو حازم هو سلمة بن دينار, عن سهل السعدي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب من غزا بصبي للخدمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم الحلم وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية قال فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ثم ذكر باب ذهاب الصبي باب من غزا بصبي للخدمة باب من غزا بصبي للخدمة يعني الصبيان ليسوا من أهل الغزو ولا يذهب بهم للجهاد وهم صغار لم يبلغوا الحلم وإنما يكون الغزو للكبار الذين عندهم قدرة وعندهم جلد وأما الصغار الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ فإنهم لا يخرج بهم للجهاد ولكن يخرج بهم للخدمة وذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي طلحة وأبو طلحة هو زوج أم سليم التي هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فقال أنظري من غلمانكم وصبيانكم من يخدمني حتى أذهب إلى خيبر يعني في سفري إلى خيبر أنه يخدمه ومعلوم أن أنس خدم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة وخيبر إنما كانت السنة السابعة والمقصود أن هذا شيء يتعلق بالسفر وإلا فإن الخدمة في الحضر موجودة من أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما وصل المدينة أو بعيد وصوله المدينة ولكن هذا الطلب إنما هو للسفر والذهاب معهم في السفر يخدمه في السفر وأما فيما يتعلق بالخدمة في المنزل فإن الخدمة موجودة من أنس بن مالك رضي الله عنه يعني من أوائل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة إنما هذا يتعلق بالخدمة في السفر ولهذا لا تنافي بأن يكون أنس خدم النبي مدة طويلة وهذا استئذانه في خيبر في السنة السابعة لأن المقصود من ذلك خروجه من السفر يعني يخدم في السفر وهو ليس من أهل الجهاد الذين يخرجون يعني معهم غزو يجاهدون في سبيل الله يعني لأن ذلك لا يحصل إلا للبالغين فكان ردفا لأبي طلحة يعني راكبا معه رديفا له على دابته وكان يخدمه إذا نزل يعني هو راكب في السير هو راكب وراء أبي طلحة وفي النزول يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فتحت خيبر وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صبية بنت حيي بن أخطب، وكانت يعني ابنة يعني هذا الكبير الزعيم من زعمائهم، وكانت متزوجة وحديثة عهد بالزواج وهي عروس. الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه، اصطفاها لنفسه، وكانت نصيبه من يعني من السبي، يعني نصيبه من السبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعراها. فلما حلت وكانوا في الطريق يعني ما رجعوا، ومعنى حلت يعني أنها يعني حاضت أو استبئت بحيضة، لأن الأمة المزوجة أو المرأة المزوجة أو المتزوجة وزوجها من الكفار وهم في الكفار، إذا سبيت نساؤهم فإن الزواج الذي كان موجودا من قبل يبطل ولا يعتبر وليس له عدة، وإنما هذه حيضة واحدة تستبرأ حتى لا يكون في بطنها ولد، حتى لا يكون في بطنها ولد فتستبرأ بحيضة واحدة حتى يعرف أن بطنها ما في شيء، وليست وإلا فإنها خرجت من عصمة زوجها الذي سبيت. ولهذا يعني المحصنات المزوجات لا يزوجنا، لأن ما كان زوج لا يزوج، ولكن يستثنى من ذلك الإيماء التي تسلى، كما قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات من النساء هي المحرمات، المحصنات ذوات الأزواج التي لها زوج لا تزوج، يعني في عصمة زوج، لكن ما كانت في عصمة زوج كاذر وسبيت فإنها تخرج من عصمته، تخرج من عصمته، ويعني تحل للسابي، تحل للسابي يعني بكونها استبرئت إذا كانت توطى. ولهذا قال حلت يعني أنها حلت، يعني حل له وطؤها لأنها تبين براءة رحمها. وهذا هو معنى قوله عز وجل لما ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا وكذا، ثم قال والمحصنات هي معطوفة على اللي قبلها، محطوفة على التي قبلها، وقال إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإنهن وإن كن ذوات أزواج إلا أن الزواج الذي كان يعني لهن قبل السبي أنه لغى وبطل وصارت حلالا لمن يسرقها، يعني فيطعها على أنها يعني موطوءة وأنها يعني حلت لمن صارت له، لكن لا بد من استبرائها بحيضة واحدة يتبين بها سلامة الرحم وعدم وجود ولد فيه. فقال حلت، وبعد ذلك يعني اعتبرها زوجة من زوجاته وصنع حيسا. الحيس هو الطعام الذي يتعلق من الدقيق ومن البر ومن الدقيق ومن العسل ومن التمر، يعني هذه أمور ثلاثة هي الحيس يصنع منها، وهي التي تمزج وتخلط حتى تكون قطعة واحدة مكونة من هذه الأشياء. ولهذا يقول الشاعر وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده، يعني هو يدعى في الشدائد وغيره يدعى في الرخاء وفي الشيء الطيب. والشاعر يقول واختلط الناس اختلاط الحيس، اختلط الناس اختلاط الحيس، يعني معناه أنهم اختلطوا تمازجوا مثل ما يحصل اختلاط الحيس. هذه الأمور الثلاثة يعني تخلط بعضها البعض حتى تكون كتلة واحدة لا يميز بين شيء وشيء. ثم إن أن هذه وليمة زواجه أو تزوجه بصبية رضي الله تعالى عنها. ثم لما وصلوا المدينة قال نظر إلى أحد، نظر أحد وقال هذا جبل يحبنا وأحبه، هذا مرة في الحديث السابق. اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، كما حصل من إبراهيم. إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، والمقصود التحريم إظهار الحرمة، إلا فإن المحرم هو الله، الله تعالى هو الذي جعل المدينة حرما وجعل مكة حرما، ولكن الذي أظهر حرمة مكة هو إبراهيم، والذي أظهر حرمة المدينة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وهذا دعاء لهم في يعني في في في, في المد والصاع يعني الذي هي مكاييل. والصاع يعني يعتبر أربعة أمداد، ويعني الربع أو النصيف نصيف الثمن يعني مد أحدهم ولا نصيفه، لأن المد هو جزء من أربعة أجزاء من الصاع، ونصيف الثمن الذي هو واحد من ثمانية أجزاء، واحد من ثمانية أجزاء من الصاع. قال حدثنا قتيبة، قتيبة نعم سعيد، عن يعقوب، يعقوب هو ابن عبد الرحمن الاسكندراني، عن عمرو، عمرو بن أبي عمرو، عن أنس، عن أنس نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.